أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة تقين غير بعيد لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يدخل. Thank you.

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أي